الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير عبد الله ربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه، وبعد. هذا هو الدرس التالي من شرح كتاب الرد على الزنادقة والجهمية لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. وكان الدرس الماضي متعلقا بترجمة مختصرة للإمام أحمد رحمه الله، وكيف أبلى بلاء حسنا في الذب عن السنة وحياضها ورد المبتدعة وإيقافهم عند حدودهم بكلمة الله تبارك وتعالى. وكانت من بركات هذه المحنة أن صنف الإمام رحمه الله تبارك وتعالى في محبسه هذا الكتاب كما سيأتي. وقبل أن نشرع مباشرة في الكلام عن متن الرد على الزنادقة والجهمية، فهذه إلماحة سريعة حول الكتاب ومدى نسبة الكتاب لمؤلفه رحمه الله تبارك وتعالى. أما العنوان الكامل الصحيح للكتاب فهو الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. هذا هو الاسم الكامل والعنوان الصحيح لهذا الكتاب. وأما صحة هذا العنوان فلعدة أمور: أن هذا العنوان الكامل جاء في بعض النسخ الخطية بهذه الكيفية وبهذا التمام. الأمر الثاني: هذا العنوان الكامل ذكر في ضمن كلام عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في كل النسخ تقريبا إلا نسخة واحدة. الأمر الثالث: أن ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وهو ممن يعني يتبنون كلام الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى بالكلية، وهو متابع له في الأصول والفروع، فهو على عقيدة السلف الصالح التي يمثلها في عصره الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وكذلك هو حنبلي مجتهد أحد أئمة الحنابلة، وهذا يقره الموافق له في العقيدة والمخالف، فلا يشك شاك في أن ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى كان إماما فقيها حنبليا وصل إلى رتبة الاجتهاد. فقد ذكر هذا العنوان تقريبا في 15 موضعا من كتاب أو من كتبه بهذا التمام. إذن اسم الكتاب أو اسم الكتاب الكامل هو الذي ذكرناه، وهذا الاسم إن شاء الله صحيح. الأمر الثاني: نسبة الكتاب إلى صاحبه، وهذا يدل عليه عدة أمور، يعني كل أمر منها كفيل أن ينسب هذا الكتاب إلى صاحبه. أما الأمر الأول فهو أنه نسبه له عدد ممن ترجم له، فنسبه له ابن النديم في كتاب الفهرست، وكذلك ابن أبي يعلى الحنبلي رحمه الله في طبقات الحنابلة، وابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى نسبه للإمام أحمد كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وكذلك من المعاصرين كارل بروكليمان في تاريخ الأدب العربي. وكارل بروكليمان أحد الذين أسسوا علم المخطوطات المعاصر وأضاف فيه وأبدع، وإن لم يكن عربيا ولا مسلما لكنه ربما ينفع الله عز وجل المسلمين بالرجل الكافر أو بالرجل الفاجر أو بأقوام لا خلاق لهم، فهذا ممن أثرى علم المخطوطات المعاصر، وهو ممن فهارس المخطوطات وأين ولمن ورتبها واطلع عليها في كثير من مكتبات العالم. حتى يعني لا نخرج على السياق عن السياق، لكن لابد من إلماح أن علم المخطوطات هذا في العصر الحديث أحد الركائز الأساسية التي يسترد بها المسلمون تراثهم، لأن تراث المسلمين سرق، وأن ما طبع من مخطوطات المسلمين في جميع المجالات العربية والشرعية والعلمية الثقافية الحضارية في كل المجالات لا يتعدى ثلث الموجود بالفعل من مخطوطات المسلمين. يعني كل ما ترونه ويجد به القريب والبعيد مما طبع من الكتب لا يتعدى الثلث، والثلثان ما زال في طي الخط على صورة مخطوطات، ولا زال هناك من يعمل في ذلك ويجتهد حتى يخرج لنا من أصولنا ومن كتب أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى. أما الأمر الثاني الذي يدل على نسبة الكتاب إلى مؤلفه فهو تصريح النسخ الخطية بذلك، وثم أكثر من 16 نسخة خطية للكتاب كما ذكر ذلك في فهارس المخطوطات. كذلك من الأدلة على ثبوت الإمام أحمد عدد العلماء الذين نقلوا من الكتاب ونسبوه إلى الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، من ذلك جمال الدين القاسمي، ابن حجر العسقلاني، بدر الدين الزركشي، ابن كثير، ابن قيم الجوزية، ابن تيمية، أبو بكر البيهقي وكثير. أما من شكك في نسبة الكتاب إلى مصنفه أو مؤلفه فلم أقف على أحد غير الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى، هو الوحيد الذي شكك في ذلك. ونقول شكك في ذلك، ولكننا لم نقل أنه أثبت أنه لا ينسب إليه، وثم فارق بين اللفظين. هي مجرد الشك أنه لم تقم عنده الأدلة الكافية على ثبوت هذا الكتاب إلى مؤلفه، لكنه لم يقطع بأنه لا ينسب إلى مؤلفه. فإذا كنا في مثل هذه الحالة، سواء في هذا الكتاب أو في كتاب غيره، وأمامنا من يشكك فقط، وأمامنا عدد كبير ضخم جدا من أهل العلم ممن يثبت نسبة الكتاب إلى مصنفه، لا شك أننا نثبت الكتاب إلى مصنفه. لماذا؟ يعني مجرد الشك الذي ليست عليه أدلة والذي ليس فيه قطع بعدم النسبة لا يقوم في مقابل هؤلاء الضخام، ولا هذه الأمور التي ذكرناها تثبت نسبة الكتاب إلى مصنفه. أما عن تاريخ ومكان تأليف هذا الكتاب، فهذا الكتاب ألفه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في المحنة وهو في السجن على الأرجح، يعني وهو في داخل السجن، وهذه الأيام هي أيام المعتصم رحمه الله تبارك وتعالى، وتقريبا هو في عام 20 و200 من الهجرة. ويعني ربما كما ذكرنا قبل ذلك أن مع المحن تأتي المنح، ربما يكون من المنح في المحنة أن يصنف مثل هذا الكتاب، لأنه كما سيأتي أن هذا الكتاب خط وامتداد لنظام تصنيف معين قام عدد ضخم من أهل العلم يسير على نفس الطريق والضرب، فيصنفون في هذه المسائل بنفس الأسلوب الرشيق وإن اختلفت الموضوعات. واضح؟ فلذلك لعل الله عز وجل فتح عليه بذلك، ثم من ورائه فتح على أهل العلم يسيرون على نفس الطريق فينتفعون وينفعون. أما أهمية الكتاب فلعدة أمور، هذه الأمور ربما يعني قسمناها إلى قسمين، الأهمية من جهة المصنف والأهمية من جهة موضوع الكتاب. فمن جهة المصنف فهو الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى إمام أهل السنة والجماعة، إمام عالم، إمام في العربية، عالم إمام في القرآن، عالم إمام في السنة، عالم إمام في اعتقاد المسلمين، عالم إمام في الفقه صاحب مذهب. فإذا صنف مثل هذا، يعني نريد أن نخرج من فكرة التجمد عند أن فلان مشهور ونحن نأخذ ما يكتب، هذا لم يكن فعل السلف، بل ليس لأن أحمد اشتهر يأخذون، بل ما اشتهر أحمد إلا لأنه ذو عقلية مميزة. إمام أحمد تركيبة العقلية الفكرية للإمام أحمد نادرة فعلا، وهذا الذي جعله مميزا بين الناس، إذا تكلم يسمع لقوله، إذا ناقش يغلب بالحجة، إذا استدل دليله بقوته في محله. وهذا يظهر جدا في هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب كما سيأتي من مميزاته أنه أحد الجوانب الاستدلال العقلي عند الإمام أحمد التي لم تكن تظهر كثيرا، ولذلك هذا الكتاب يمتاز بهذه، لأن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى أكثر استدلالاته في عمره كتاب وسنة وآثار عن السلف، ولذلك كان نشيده الخالد في مناظراته لابن أبي دؤاد وغيره: اتوني بآية أو حديث أقول كما تقولون، آية أو حديث. حتى أن ابن أبي دؤاد كان يقول له: يا أحمد، وهل كل شيء آية أو حديث؟ ألا نحكم العقل؟ قال: وهل يعرف الإسلام إلا بالآية والحديث؟ نحن نتكلم عن الإسلام، إني لا أتكلم عن تأسيس لمسائل المنطق فتقول نحكم العقل. نتكلم عن علم من علم الله تبارك وتعالى، لا ليس لنا ولوج فيه إلا من خلال الكتاب والسنة الوحي، فنحن نتوقف على ذلك. ومع ذلك هذا الكتاب يشهد أن الرجل ليس كما ادعوا أن عقلية السلف عقلية متحجرة، وأنهم يحفظون لا يفهمون، وأنهم حشوية، وأنهم كذا وكذا، بل الرجل الآن يبين لنا كيف يعمل العقل لكن في إطار النصوص، كيف يظهر أو تظهر قوة العقل لكن إذا كانت مزكاة ومهتدى بهدي الله عز وجل في إطار النصوص. إذن أول أمر لأن المؤلف هو الإمام أحمد. الأمر الثاني في الموضوع، لأن الموضوع هو العقيدة، وعلى مر الزمان مهما انجرف الناس أحيانا لعلم من علوم اللغة أو الشريعة، لأن هذه أشبه نوع من أنواع الميول المتعلق ببعض المشتهرين، إذا ظهر الإمام الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، فمن بعد العلامة الألباني رحمه الله تجد انكباب كبير على علم الحديث خصوصا. لا أقلل من شأن علم الحديث ولا من غيره، معاذ الله، وإلا فأئمتنا كانوا علماء في الحديث مع قيامهم بحق العقيدة والفقه، لكن ترى أنه لا ينشغل الطالب بالفقه ولا العقيدة لكن ينشغل بعلم الحديث، لأن الذي ينشغل بذلك وطريقة البحث والتحقيق الحديثي صارت تجعل للإنسان وجاهة. وأحيانا يأتي الأمر في الفقه لا سيما المذهبي، فهذا الفقيه المالكي وهذا الفقيه الشافعي وهذا الفقيه الحنبلي وهكذا، فيجد في ذلك وجاهة. وأما السلف ما كانوا كذلك، ما السلف كانوا يتقنون الأحكام الشرعية في الفقه لأنهم يتعبدون بها ويعلمونها للناس يتعبدون بها، والعقيدة هم حراس حدود الدين. فلذلك ما كان على مر الزمان أهم من علم الاعتقاد قط، بل لم تؤت الأمة من قبل أمر ولا استضعفت لأمر إلا من خلال وهن العقيدة في نفوس أهلها، وهذا أمر لا شك فيه ولا تردد. وأما عن شرف العلوم، فأشرف العلوم التي تنسب إلى أشرف معلوم، والعقيدة تنسب لله تبارك وتعالى لأنها علم عن الله مباشر، فلا شك أن علم العقيدة من أشرف العلوم التي يتعلمها الإنسان. لكن انتبهوا لقاعدة: لا يلزم من كوننا نفاضل أنه يلزم من الأدنى أن يكون دني، لا، كونه مفضولا لا يلزم منه أن يكون متهما. وبالتالي إذا قلنا الرسل تتفاضل، هل يلزم من ذلك أن محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان هو أشرف الرسل وأعلاهم قدرا ومنزلة أن نوح متهم عليه السلام، أن عيسى عليه السلام متهم، أن موسى عليه السلام متهم، أن الخليل إبراهيم عليه السلام متهم؟ معاذ الله. فأهل الفضل إذا تفاضلوا فيما بينهم فكل من هو دون فاضل وليس بمتهم. كذلك العلوم الشرعية كلها فاضلة، وعلوم الآلات التي تخدم العلوم الشرعية فاضلة، واضح؟ لكن أهل الفضل يتفاضلون فيما بينهم ولا يتهم أحد، واضح؟ الأمر الثالث أن المؤلف احتج كما ذكرت في هذا الكتاب بأدلة عقلية كثيرة، وليست هذه طريقة المؤلف في عادة أموره. كذلك أن الكتاب عارض كثيرا من الآيات القرآنية التي ظن الزنادقة أو الجهمية أن فيها تعارضا أو تناقضا، فردها الزنادقة وأولتها الجهمية، واضح؟ وهذا أمر يحتاجه كل مسلم، وهذه من الأهمية، لأنك أحيانا تقرأ القرآن فتظن أن هذه الآية تتعارض مع هذه الآية. يعني المثال الأشهر هو سعة يوم الله عز وجل بالنسبة لأيام المخلوقين، فهل هو كألف سنة ولا كخمسين ألف سنة ولا هو بأي معيار يقاس؟ فالعقل الذي لم يتعلم العلم ولم يفهم المراد والمقصود ربما يظن أن ثم تناقض بين كألف سنة مما تعدون وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة، فكيف يكون بمعيارين مختلفين؟ هذا لو قلنا أن الوقت يمر على الله عز وجل كما يمر علينا، لكن الوقت عند الله مخلوق ومقاديره مختلفة. ثم إننا بعد ذلك، وهذا يأتي إن شاء الله بالتفصيل، اكتشفنا أن الوقت نسبي. معنى الوقت نسبي هذه قاعدة قديمة ليست متصلة بالزمان الحادث وأينشتاين ونظريته، وإنما عمل أينشتاين أن جعل هذه القاعدة العقلية الثابتة صاغها رياضيا وأثبتها، وهذا جهد. لكن الفكرة، فكرة أن الزمن نسبي، هذه مستقرة مفهومة، وثم آيات في القرآن تدل على ذلك. لكن إذا كنا نقر بذلك، فكيف نتهم أن ثم وقت طويل بالنسبة لنا ووقت آخر أطول منه بالنسبة لنا، ونحن نقر بنسبية الزمن، فلماذا التعارض؟ واضح؟ إن شاء الله سيأتي. أما المعرفة الإجمالية بالكتاب، فالكتاب اشتمل على قسمين. القسم الأول الآيات التي تعلق بها الزنادقة، وقد استقر القول عندنا بأن الزنادقة هم المنافقون. زنادقة في أول الأمر كان يطلق هذا اللفظ على المنافقين، واضح؟ ثم آل الإطلاق بعد ذلك وبعد القرون الخيرية الأول ما انقضت، وبعد دخول علم الكلام والفلسفة وهكذا، صارت الزندقة دلالة على نظم من الكلام والخوض في الفلسفة بصورة كفرية. لكن قبل ذلك كان يقال على المنافق زنديق، واضح؟ القسم الثاني آيات الصفات والرد على الجهمية، الآيات التي رأت أن الجهمية أنها تتعارض إما مع بعضها زعما أو مع العقل زعما، فأولتها فجحدت الصفات وأنكرتها. هذا هو القسم الثاني من الكتاب. من أهم المسائل التي تطرق إليه الكتاب إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة، إثبات تكليم الله عز وجل لموسى عليه السلام، استخدام القياس العقلي، تقرير أن الله عز وجل فوق عرشه، الجواب عن شبه الحلولية التي عارضوا بها القرآن والسنة، إثبات صفة العلم لله عز وجل والرد على الجهمية في إنكارها، بيان ما ضلت به الجهمية من إنكار بقاء الجنة والنار وقولهم بفنائهما. ثم ختم المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الكتاب بدعوة كل قارئ ومستمع للكتاب بالرجوع إلى الكتاب والسنة والقول بقول الصحابة والتابعين، وحذر من القول بقول أتباع جهم بن صفوان عليه من الله ما يستحق. أما من صار على درب الإمام أحمد فصنف في نفس مادة الكتاب من بعده، فعندنا الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أبو عبد الله صنف الرد على الجهمية، هكذا اسم الكتاب، وعبد العزيز الكناني رحمه الله تبارك وتعالى صنف الرد على الزنادقة والجهمية، ومحمد بن أسلم الطوسي صنف الرد على الجهمية، ومحمد بن إسماعيل، أستغفر الله، أما الأول فهو ليس محمد بن إسماعيل البخاري، هو عبد الله بن محمد البخاري، هذا يختلف عن الإمام البخاري الذي صنف الرد على الجهمية بعد الإمام أحمد مباشرة. ثم بعد ذلك صنف الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى خلق أفعال العباد، وهذا أيضا في الرد على الجهمية. ثم بعده الرد على اللفظية لمحمد بن أحمد بن حفص ابن الزبرقان، وهو متوفى في 64 و200. ثم السنة والرد على الجهمية للأثرم أحمد بن محمد بن هانئ، ومصنف في مسألة اللفظ لأحمد بن محمد بن الحجاج المروزي، وهو من تلامذة الإمام أحمد، وكذلك ابن هانئ من تلامذة الإمام أحمد. الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة تأليف ابن قتيبة الدينوري، وهو ميت في 76 و200. الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تبارك وتعالى، والدارمي رحمه الله عز وجل شوكة في حلوق المبتدعة ما يقبلونه أبدا، بل ربما انتقصوا منه وكادوا له، بل وسبوه أحيانا واتهموه بكفر وبخروج من ملة. لماذا؟ لأنه رد على الجهمية والزنادقة، ورد على المعطل إجمالا فدخل فيهم الأشاعرة فهذا نال منهم، ورد على بشر المريسي تحديدا، وله كتاب في الرد على بشر المريسي العنيد، في كتاب مخصوص بذلك. فالإمام الدارمي رحمه الله تبارك وتعالى كان محيطا بعلم السنة والآثار، فنقل نقولات كثيرة في ذلك. وربما كان أحد أهم الأسباب التي جعلتهم ينالون منه مع قوة ما صنف، أنهم التقطوا بعض الآثار التي فيها أمور لم تستقبلها عقولهم وليست ثابتة عند السلف. واضح؟ مثل ماذا؟ مثل أن العرش يئط بالرحمن تبارك وتعالى، مع العلم أن نقل الإمام الدارمي لهذا الأثر لا يلزم منه أن يكون مقرا بما فيه، ونعلم قاعدة أنه لا يلزم من الجمع أن يكون الجامع مقرا بكل ما جمع، وإنما كانوا يجمعون في المسألة الواحدة كل ما ورد فيها. واضح؟ كذلك هناك الصفات والرد على الجهمية لنعيم بن حماد الخزاعي، الرد على الجهمية الحكم بن معبد الخزاعي، الرد على الجهمية لإبراهيم بن محمد بن عرفة اللي هو الشهير بنفطوي، والرد على الجهمية لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمهم الله تبارك وتعالى، والرد على من يقول أن القرآن مخلوق لأحمد بن سلمان النجاد، الرد على الجهمية لابن منده، الرد على اللفظية لابن منده أيضا. ثم بعد ذلك مع مرورنا على عدد من السنين وعدد من الكتب يأتي ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى فيكتب كتابا رائعا من الكتب النادرة في هذا المجال، وهو بيان تلبيس الجهمية، وهذا كتاب موسع ورائع جدا ومتين في مادته. ثم يأتي ابن الجوزي فيصنف مصنفا يعني متوسطا اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، ثم صنف أيضا الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وهذا كتاب كبير أكثره مفقود، ولكننا عوض لنا أن هذا الكتاب الكبير اختصره ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، فالموجود كامل المختصر، فعوضنا عن الجزء المفقود بأننا نقرأ إجمالي ما ذكره في المختصر، لأن القطعة المطبوعة وهي عدة مجلدات، القطعة المطبوعة فقط عدة مجلدات متينة جدا في مادتها، يعني هذا مما يعني يأسى الإنسان كيف فقد هذا الجزء من العلم، وغير ذلك من الكتب الكثير. ثم بعد ذلك نشرع بعون الله تبارك وتعالى بعد هذه الإلماحة إلى الخوض في متن الكتاب، ويبدأه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى بجملة رائعة في مقدمته، وقد نسبها البعض إلى أنها هذه المقدمة جزء من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أولا عن السند، فيقول الذي كتب: أخبرنا الإمام القاضي سيف الدين أبو زكريا يحيى ابن إبراهيم ابن أحمد السلماسي قال: أنبأنا القاضي الإمام الزاهد أبو الحسين ابن الإمام أبي يعلى ابن الفراء بمسجده بباب المراتب في شهر ربيع الآخر سنة 450، قلت له: قرأت على المبارك ابن عبد الجبار ابن أحمد الصيرفي في جامع المنصور في سنة 89؟ قلت له: أنبأك أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي عن أبي بكر بن عبد العزيز بن جعفر عن أبي بكر الخلال قال: أنبأنا الخضر ابن المثنى الكندي قال: حدثنا عبد الله ابن أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى قال: هذا ما أخرجه أبي رضي الله عنه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. قال أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأثابه الجنة وغفر لنا وله بمنه وكرمه آمين. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله الأهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب. يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين. هذه المقدمة من الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى هي سنة ماضية في أن العبد إذا صنف فينبغي له أولا عدة أشياء. الأمر الأول أن يحسن اللجوء إلى الله تبارك وتعالى بالاستفتاح بالله عز وجل. وقد كان أهل العلم يرون أن ثم أمور واجبة اصطناعيا، أي أوجبتها حسن صناعة التأليف والتصنيف، ولا يلزم أن هذا الوجوب شرعي أي يأثم تاركه، بل هو وجوب صناعي اصطناعي، كلما التزم به المصنف كان كتابه أحكم وأضبط. وثم أربعة أمور أخرى مستحبة اصطناعيا، يعني يستحبونها لكن لا يلزم أن الجميع يوفي بها. أما الأمور الواجبة اصطناعيا فقالوا هي البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد. والأمور المستحبة اصطناعيا قالوا تسمية الكتاب وتسمية النفع وبراعة الاستهلال. وأما الأولى أعتذر، أما الأولى البسملة الحمدلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، هذه الواجبة الصناعية. وأما المستحبة الصناعيا فقالوا هي تسمية نفع وتسمية كتاب وبراعة الاستهلال وأما بعد. هذه أربع وأربع. وكثير من أهل العلم يوفي بذلك، لكن أحيانا يفوت بعض ذلك للاختصار. وكلما كان الكتاب مختصرا كلما اقتصر عن بعض هذه الجمل. الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى بدأ كتابه في هذا ما أخرجه أبي، كلام عبد الله بن الإمام أحمد، ثم سمى الكتاب. هذه واحدة. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى الحمد لله، هذه الحمدلة، ثم جعل كذا وكذا وكذا إلى آخره. ثم بعد ذلك ذكر طرفا من خصال أهل العلم وكيف ميزهم الله تبارك وتعالى، ثم شرع مباشرة في الكتاب. فليس في الكتاب أو في أوله أكثر هذه الأمور. فلماذا؟ نقول لأن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى كان يكتب في السجن قليل الورق قليل الحبر، فليس لديه ما يقيم إطالة. ولذلك هذا الكتاب أنا ما أظن أبدا أن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى مع علمه الوافر، رجل كان يحفظ ألف ألف حديث، أنه يعجز عن أن يصنف في هذه المادة كتابا ضخما. لكن أن له بإملاء ذلك أو بكتابته في ظل هذه الظروف الضيقة، ولذلك انتقى مما يعني يجول بخواطر هؤلاء من التشغيب على الدين وعلى المسلمين، فانتقى أهم المواطن ثم كتبه. فلذلك وضعه الذي كان فيه لا شك أنه يبرر عنه اعتذارا ملائما، لأنه اختصر من كل حديقة زهرة، فكتب الحمدلة وكتب عنوان الكتاب، ثم بعد ذلك انتقل إلى ما يقرب المادة ثم المادة مباشرة. واضح؟ فماذا قال؟ الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من فترة في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. يعني نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على العباد أن الله عز وجل يبقي في زمان الفتن من أهل العلم من يذب عن حياض الدين. ولولا أن الله عز وجل يقيم أهل العلم في زمان الفتن لضل أكثر الناس. ولذلك قال أهل العلم إن الله عز وجل نصر هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. والإمام أحمد أحد نفر قليل جدا الذين صمدوا وثبتوا على الحق ولم يتقوا خشية على أنفسهم، وإلا فإن الحق كان ظاهرا عند كثير من الناس من أهل العلم، وكان الرجل منهم يدخل فيمتحن فيقول ما يقول به الخليفة الذي يريد قتله فيتقي، ثم يسأل إذا خرج فيقول كفرنا وخرجنا فيقر بأن الذي قاله بلسانه كفر وأنه لا يقوله اختيارا. لكن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى وهو مع عدد ضخم من أهل العلم يعلمون الحق ويعلمونه، إلا أنه مع نفر قليل جدا ممن أقامهم الله عز وجل في ظل هذه الظروف لإقامة الحق والسنة، يصبرون عليها حتى ولو ماتوا، ثم تكون الغلبة لهم بإذن الله تبارك وتعالى، لأن أصل الدين الله يحفظه. قد يحفظ الله عز وجل أصل الدين ببعض الخلق أو ببعض الحوادث في الأزمنة. أحيانا يحفظ الدين ببعض الأفراد، فيقيم الله عز وجل أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفتن الناس في أمور دينهم. البعض ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات بالكلية، وبعضهم ادعى مثل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، عمر المعلم، عمر الذي كان يتكلم بالكلام فينزل القرآن ويوافقه، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم لملهمون وإن منهم لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم عمر المحدث الملهم، ومع ذلك أنكر أن النبي قد مات صلى الله عليه وسلم. وقال من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ضربته بسيفي هذا، إنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه ولا يعودن، فيقطع ألسنة ورقاب أناس قالوا أنه قد مات. فيقيم الله عز وجل من كل هؤلاء. خارت قوى علي رضي الله تبارك وتعالى حتى قعد ما استطاع أن يقوم طيلة اليوم، علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذهلت عقول الناس، فهذا باكن وهذا متعجب لا يدري ما معنى أن يغيب عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفهمون هذه الحالة، منذ أن أسلموا لا يغيب عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقوم بينهم إقامة من الله وتثبيتا من الله عز وجل، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم يقرأ عليهم من القرآن ما يثبت موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول عمر والله وكأني لم أسمعها إلا الساعة، ثم يسلم الجميع. هذه ثم تأتي الثانية، العرب أكثرهم يتفلت عن الدين، عدد كبير ضخم جدا ارتد، وعدد ضخم جدا منعوا الزكاة. هؤلاء يقولون نحن مسلمون لكن الله عز وجل طالب نبيه فقط بالزكاة ولم يطالب أحدا غيره، فقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، فكيف نؤتيكم الزكاة وليس فيكم رسول الله يصلي علينا؟ فامتنعوا عن أداء الزكاة. وأما الآخرون فارتدوا بالكلية وتركوا الإسلام. فأقام الله عز وجل أبا بكر وأقام معه عمر في حرب الردة، لكن مانع الزكاة ماذا يفعل معهم؟ أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يريد أبو بكر أن يقاتلهم، فيقف عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ويقول أتقاتلهم بعد أن قالوا يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فيقول والله لو منعوني عناقا وفي بعض الروايات عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم على منعه، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم بعد محاورة رجع عمر ثم تدبر ورأى عزمة أبي بكر وكيف ثبته الله في هذا الموطن. المدينة ما عاد فيها جند يذكر، والجند الموجود في المدينة يخرج امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلوا أو أنفذوا بعث أسامة، أسامة بن زيد بجيشه، وتخلو المدينة، والمدينة محاطة بمرتدين ومانع زكاة، ومع ذلك يثبته الله عز وجل فيقول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: فما هو إلا أن رأيت أن الله أجرى الحق على لسان أبي بكر فعلمت أنه الحق، من ثباته وعزمه وقوته وحجته ودليله، فأقام الله الدين بأبي بكر. إذن الدين يقوم بأفراد وأشخاص، وربما نصر الدين في بعض الأزمنة بأناس ليسوا على استقامة في الدين، كما في الحديث إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وبعض الروايات وبأقوام لا خلاق لهم. إذن الله عز وجل يقيم الدين بأفراد وأحيانا ببعض الحوادث. ولذلك من قرأ تاريخ هذه الأمة يجد أن الله عز وجل في الوقت الذي تستضعف فيه الأمة حتى تكون في أوهن ظروفها وقوتها، فإذا بتقدير الله عز وجل أن يوقع أعداء الأمة في بعضهم حتى تعلو الأمة ويضعف عدوها، فتصير هذه الحوادث التي ربما حدثت في أماكن ليست تابعة للأمة وليست تحت يد الأمة، هذه الأمور وهذه الأحداث تكون سببا في علو شأن الأمة مرة أخرى، وهكذا. وما تدري، وبعض الشر يأتي مصحوبا بخير، ما تدري. إمام أحمد رحمه الله ليس مراده بأمر الحوادث والأزمنة، لأن هذا أمر في قدر الله ومن أسرار الله عز وجل، لكن كلما كان يهم الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى أن يبين دور العلماء في القيام بحق الدين وببيان العقيدة الصحيحة والرد على المبتدعة. ولذلك يقول: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. يعني إذا قبض محمد صلى الله عليه وسلم فلم يعد هناك رسول فترة من الرسل، انقطاع، فكيف يحفظ الله عز وجل دين العباد؟ جعل فيهم بقايا من أهل العلم، ولذلك كان العلماء ورثة الأنبياء. لماذا؟ لأنهم حملوا ما حمل الأنبياء من علم ومن هم ومسؤولية، فإن العالم إذا تحمل العلم فقط لم يكن على ميراث النبوة، وإذا تحمل المسؤولية دون علم لم يكن على ميراث النبوة. ولكن هي أربع ذكرها الله عز وجل في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فهذا العلم، وعملوا الصالحات، هذا العمل، وتواصوا بالحق، هذه الدعوة إلى الله، وتواصوا بالصبر، وهذا الصبر على الأذى في الله عز وجل. هذه الأربعة، من حقق الأربعة معا كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن يحيي الله عز وجل بهم الموتى، أي موتى القلوب. قال: يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى. هذه بعد العلم والعمل، الدعوة والصبر. يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، أي موتى القلوب، ويبصرون بنور الله أهل العمى. يبصرون بنور الله أهل العمى لأن الدنيا إذا تمكنت من قلب إنسان أعمته عن أهدافه الحقيقية. كيف لا؟ وقد قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومع ذلك كلما استقرأت أحوال الناس أنهم كلما انهمكوا في أمور الدنيا انشغلوا عن يعبدون، مع أنهم ما خلقوا إلا لأجلها. فهذا عمى، والعمى الحقيقي ليس عمى الأبصار إنما عمى البصائر. أن يفقد الإنسان الطريق وأن يضل عن الهدف الذي خلقه الله عز وجل لأجله. فإذا كان كذلك فهذا حق هو الذي يسمى أعمى، لا عبد الله بن أم مكتوم، هذا لا يسمى أعمى وإن كان في اللغة على هذا المعنى، إلا أن الأعمى على الحقيقة هو الذي أنار الله عز وجل له الطريق وبصره بأهدافه ومنهجه وكيف يسير وكيف يسعد في الدنيا والآخرة، ثم يترك ذلك بالكلية ويتخبط في تيه الظلمات. فلا شك أن هذا هو العمى. أهل العلم عملهم أنهم يبصرون بكتاب الله عز وجل، يحيون بكتاب الله عز وجل الموتى، ويبصرون بنور الله عز وجل أهل العمى. قال: فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، كم من مذنب يئن ألما بسبب ذنبه ونكد عيشه بسبب ذنبه، وحياته أظلمت وضاقت عليه الأرض بما رحبت بسبب الذنوب، وهذه من أثار الذنوب. ثم تأتي كلمة العالم كأنها ري في وقت الظمأ، كأنها نور من الله عز وجل في وقت الظلمة، فيستنقذوه بهذه الكلمات المباركات من براثن إبليس ويعود إلى حضرة الإسلام والمسلمين. كم من هؤلاء إما أن يكون مسلما قد ضل وفسق فانصاع لشهواته وغرائزه فيتوب عائدا إلى ربه تبارك وتعالى بكلام أهل العلم، وإما أن يكون قد ولد كافرا وعاش مع ضلال قومه، ثم يدل الله عز وجل هذا الضائع التائه على كلمات لأهل العلم فيستبصر بها ويعود إلى ربه تبارك وتعالى. قال: فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. ولا شك أن من ضل عن طريق الله عز وجل باتباع إبليس فهذا قد مات قلبه، لأن إبليس يحب الظلمة، ودين الله عز وجل نور كله، فإبليس ينتظر اللحظة التي يطفأ فيها مصباح نور الله في قلب العبد حتى يسرق قلبه في الظلمة. هو لا يستطيع يتحرك في النور، كلما هجم نور الله على قلبك أبعد إبليس. ولذلك اعلم بأنك في حرب دائرة دائمة لن تستنقذ منها إلا إذا كنت في نور الله تبارك وتعالى. ولذلك في حديث إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنه أبطأ بهن، فأوحى الله إلى عيسى بن مريم أني قد أمرت يحيى بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن يبلغهن أو تبلغهن. فذهب عيسى إلى يحيى فقال له إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن أو أبلغهن. فقال يحيى: يا روح الله، إني أخشى إن سبقتني أي بلغت عني بدلا مني أن أعذب أو يخسف بي. ثم ذهب يحيى إلى بني إسرائيل فجمعهم في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فقعد على الشرفات، ثم قال لهم: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله شيئا كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق ثم أسكنه دارا وقال له اعمل وارفع إلي، وبعض الروايات وادفع إلي، فأخذ يعمل ويرفع إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وأمركم بالصلاة فإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله يقبل بوجهه على عبده ما لم يلتفت. وأمركم بالصيام، وإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله مبيح المسك. وأمركم بالصدقة، وإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو حتى قيدوا يديه إلى عنقه فقال لهم: هل لي أن أفتدي نفسي منكم؟ فأخذ ينفق من ماله القليل والكثير حتى فك أسره. وأمركم بذكر الله كثيرا، هذه هي التي نستشهد بها، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فلجأ إلى حصن حصين فأحرز نفسه فيه، يفر منهم وهم خلفه كثرة لا يقوى على أن يجابههم، فإذا بقلعة حصينة مشيدة مفتحة الأبواب دخل وأحرز نفسه فيه أغلقها عليه. فما العلاقة؟ قال: وإن أحرز ما يكون العبد من الشيطان بذكر الله. لذلك قال: فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليه. سبحان الله، يبذلون أعمارهم لله عز وجل حتى يهتدي الناس فيدخلون الجنة ولا تسلم أعراضهم من قيل وقال. قال: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذن هذه ثلاثة: التحريف والانتحال والتأويل. التحريف وقع على يد الغلاة، والتحريف إذا كان في ذات الله تبارك وتعالى أو في الإلهية أو في الربوبية فكتحريف أولئك الذين اشتقوا من أسماء الله عز وجل فسموا آلهتهم، فاشتق كفار العرب من اسم الله العزيز وسموا العزة، ومن اسم الله المنان فسموا مناه، ومن اسم الله الله فسموا اللات، فهذا من التحريف، من تحريف الغلاة. وكذلك يأخذون من صفات الله عز وجل فينحلون للمخلوق، كما أثبتوا لعيسى عليه السلام أنه ابن الله، وأثبتوا لعزير أنه ابن الله، وكذلك يفعل الروافض الغلاة في الأئمة الاثنى عشر فيصفونهم بصفات لا تليق إلا بالله عز وجل، وكذلك يفعل غلاة الصوفية مع مشايخهم ومع أوليائهم الذين ادعوا أن لهم منازل خاصة لا دليل عليها وإنما يظنون فيهم ذلك. فهؤلاء يحرفون وهم غلاة. وانتحال المبطلون أو انتحال المبطلين، هؤلاء المبطلين الذين يبطلون آيات الله تبارك وتعالى فينتحلون نحلا فاسدة، مثل ماذا؟ القديانية التابعين لغلام أحمد القديان انشقوا عن الإسلام بالكلية، والرجل ادعى بعد ذلك أنه نبي لكنه أقل رتبة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نبي أعلى من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أن الله يحل فيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فهذا من انتحال أو نحل أهل الباطل، انتحال المبطلين. وكذلك تأويل الجاهلين، أولئك الذين أعمتهم عقولهم التي تلوثت بالفلسفة والمنطق والكلام الذي استوردوه من غير الكتاب والسنة، فلما تعثرت عليهم مفاهيم كانت استقامت عند السلف عطلوا صفات الله تبارك وتعالى، فإما جحدوا الدليل وإما أولوا الدليل، وفي كلتا الحالتين عطلوا صفات الله عز وجل. وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة، الجاهلين هؤلاء والمبطلين هؤلاء والغالين هؤلاء، هؤلاء عقدوا ألوية البدعة، ولذلك ما من أحد منهم كان فردا وإنما جيش الجيوش وجند العساكر حتى يطعن في أهل الحق زعما منه أنه على الحق، ولذلك كانوا فرقا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وأمتكم هذه ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا: ما هي يا رسول الله؟ في رواية قال الجماعة، وفي رواية قال ما كانوا على ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية قال ما كانوا على ما مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهؤلاء الذين يتفرقون عن دين الله تبارك وتعالى وصفهم بعد ذلك قال: وأطلقوا عنان الفتنة، فهم فتنة للمؤمنين في عقيدتهم، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب. يعني ما يدور في الكتاب مما أراده الله عز وجل أكثره في الجوانب التي خالفوا فيها القرآن منهم براء. مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مختلفون لأن أهل الباطل دائما مختلفون فيما بينهم، ولذلك تجد أشعري وأشعري يختلفون. هذا يثبت العلو كأبي بكر الباقلاني وكثير من الأشاعرة ينفون العلو. أبو الحسن الأشعري يثبت العلو ثم في آخر عمري يقول وأنا على ما عليه إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل ويموت على ذلك، ومع ذلك بعضهم يقول هذا لا يثبت له، والبعض يقول هذا أنتم لم تفهموا معناه، والبعض يقول نعم ثابت وفهمتم معناه لكننا على أصوله للذي آل إليه أمره. واضح؟ وهم ينتسبون لنفس الغطاء ما يسمى بالأشاعرة. واضح؟ إذن هؤلاء مختلفون فيما بينهم، كذلك الجهمية مختلفون فيما بينهم، المعتزلة مختلفون فيما بينهم، فهم مختلفون في الكتاب أي في فهم نصوص الكتاب، مخالفون للكتاب يعني الذي قرروه في العقيدة مخالف لما دل عليه الكتاب وكذلك السنة، مجمعون على مخالفة الكتاب أي الأمر الذي يجتمعون تحته أن كلهم يخالفون كتاب الله تبارك وتعالى. قال يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. ولذلك نهانا الله عز وجل عن أن نقف ما ليس لنا به علم. لماذا؟ لأننا مسؤولون عن ذلك. هل عندنا دليل؟ الجرأة أن تتكلم عن الله عز وجل، عن اسم من أسمائه، عن ذاته، عن فعل من أفعاله، عن صفاته، أنت بهذه الجرأة إما أن تكون جريئا بسبب قوة الدليل والحجة أو أن هذا طيش. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. لماذا هذه الثلاث؟ لأنها مستقبلات العلم. علومنا تتحرر من خلال الرؤية والسماع وتفكر القلب. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما اللسان فمتعلق بالتعليم لا بالتعلم. واضح؟ وربما كان سببا لاكتساب المعرفة إذا سأل، لكن الأصل أن هذه مستقبلات العلم. تقرأ تسمع الشيخ وهو بيشرح أو تتفكر في معنى فيفتح الله عليك، هذه مستقبلات العلم. واضح؟ فسبق استقبال العلم بأنك ما تتجرأ على العلم، ما تتجرأ في الكلام عن الله تبارك وتعالى ولا في دين الله عز وجل بلا حجة ولا دليل. لماذا؟ لأنك مسؤول. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، معنى ذلك أننا نسأل عمن نسمع ولمن نسمع، ونسأل عما نقرأ ولمن نقرأ، ونسأل في أي شيء نتفكر ولما تفكرنا فيه. كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك أي إنسان يقرأ لأهل الضلال حتى يدخل الشك في قلبه ثم الحيرة والاضطراب ثم ينتقل عن الحق، هذا مسؤول بين يدي الله عز وجل. ولا يدعي فيقول أنا أبحث عن الحق، ما كنت على الحق، كنت ثابتا على حق، كان عندك الدليل، شككوك في الدليل بلا دليل. واضح؟ قال يتكلمون بالمتشابه من الكلام، وهذه علامة أهل البدع. إنه الأصل في المتشابه أننا نفهمه من خلال المحكم، المتشابه يرد للمحكم فيفهم من خلاله. عندنا قواعد أصيلة، مثلا في الصفات ليس كمثله شيء، فإذا قال يد الله فوق أيديهم أنا لا أتجرأ فأقول ليس له يد، وهو يقول يد الله سبحانه وتعالى هو الذي قال. إنما أقول له يد كما قال، وهي داخلة تحت قوله تعالى ليس كمثله شيء، ونحن لا نعلم إلا أشياء، فليس كمثل الله عز وجل مما نعلم شيء، وبالتالي لا نستطيع أن نعرف كنهها ولا حقيقتها ولا كيفيتها. اليد متشابهة نعم، لكنها ترد إلى محكم فتستقيم فلا يحدث اضطراب في قلب ولا عقل. إنما هؤلاء يتبعون المتشابه فقط، فإذا أقمت عليهم الحجة والدليل قالوا هذا مما تشابه علينا، أفلا رددتموه إلى المحكم فاستقام أمره في قلوبكم كما كان للسلف؟ وإلا تعلمون أثر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه مع صبيغ بن عسل وفي بعض الضبط عسل. صبيغ هذا الذي كان يسأل عن بعض الآيات يريد مكنونها وأغوارا لم تعرف في العرب في اللسان العربي. فلما بدأ يسأل عن الآيات عن معاني ليست هي الأصل في اللغة، الأصل في المعنى الذي كلمنا الله عز وجل به، أراد أمور باطنية، اشتكوه لعمر وكان في الجند، فقال ردوه عليه، فردوه إلى عمر فأخذ يضربه 3 أيام حتى في اليوم الثالث قال يا أمير المؤمنين إذا كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا رحيما، وإن كنت تريد أن تشفيني فقد والله برأت. خلاص ذهب ما في ذهني. فتركه عمر وأمر الناس أن يتجنبوه. ثم بعد ذلك لما جاءته الأخبار بأنه استقام أمره قال كلموه. لماذا ذلك؟ لأن هذا امتداد لمنهج، إذا تركه عمر وهو أمير المؤمنين مسؤول عن عقيدة المسلمين، إذا ترك الأمر للباطنية فقد رأينا الإسماعيلية من الباطنية والنصيرية من الباطنية والإثنى عشرية من الباطنية، ورأينا امتدادا بكفر لما ينسب أصله أنه دين الله. أوليست القرامطة من الباطنية؟ الذين كان المجرم القرمطي يقف عند الكعبة بعد أن قتل الحجاج في الحرم ويقول أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل، هذا الفكر الباطني، الذين يعتقدون أن القرآن ظاهر للعامة وباطن للخاصة. ولذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أول ما دخل عليه صبيغ بن عسل أو عسل قال أنت الذي تسأل عن محدثة، أنت الذي تسأل عن أمور ما سأل عنها من هم أعلى منك قدرا وأفصح منك لسانا وأزكى منك نفوسا وأذكى منك عقولا، أنت الذي تسأل عن محدثة. ولذلك قال يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. إذن هم لن يخدعوا عالما، إنما يخدعون الجهال. كيف يخدعونهم؟ بزيف الكلام وأحيانا بإثارة العواطف، وهذا نراه في أهل زماننا كثرة. الآن إذا أرادوا أن ينكروا شيئا من دين الله ثابت يثيروا العواطف من جهة بعيدة، فإذا أثاروا العامة بدأ يضعف أو يضعف هيبة النص أو تضعف هيبة النص في قلوب الناس ثم يسقط مع الزمن. هذه الخطة. على سبيل المثال إذا تكلموا مثلا عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا عائشة وهي دخل بها وهي ابنة 9 سنين، كيف يتكلمون عن هذا حتى يردوه؟ يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يغتصب طفلة، انظروا إلى الكذب. وهذا التشاهي الأطفال مرض نفسي اسمه البيدوفيليا، فهم أحيانا يقولون أنتم تدعوا أن النبي مصاب بهذا المرض. سبحان الله، سبحانك، هذا بهتان عظيم. أولا من قال إنها طفلة بمعنى طفلة يعني الذي في هذه الحالة المرضية. الأمر الثاني من قال أنها ليست بالغة ومن قال أنها لا تطيق الزواج، ثم هذا الأمر ثابت بالدليل الذي لا شك فيه وهذا أمر فعله رسول الله، ثم تأتي الأدلة كثرة فتثبت أن أميرات الغرب في هذه العصور كن يتفاخرن بالزواج في سن 9 و10 و11، وقد ذكر ذلك في عدد من كتب أدب الإنجليز وغيرهم، وقد ذكر بعضا من ذلك صاحب قصة الحضارة ويل ديورانت وهو من القوم. لكن هؤلاء ما يريدون الحق، إنما أولا يهول من الأمر في عين العامة فيستغل جهلهم، فلذلك ما يشبه على عالم يستطيع أن يرد ويقيم حجج، إنما يشبه على جاهل، فإذا فتن الجاهل صار هذا الجاهل من أتباعه، وهكذا يكثرون أتباعهم بهذه الشبهات. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى فنعوذ بالله من فتنة المضلين، يعني من فتنة أولئك الذين ضلوا في دين الله عز وجل وأضلوا غيرهم، هم مضلين بعد ضلالهم في أنفسهم. عافانا الله تبارك وتعالى. والضلال ضد الحق وهو قسيمه، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالإنسان إما على الحق وإما في ضلال في كل المسائل، في كل مسألة مسألة مسألة، إما أنك تلتزم الحق والحق هو الذي جاءك بالدليل، قال الله قال رسوله قال الأئمة هم أولو العرفان، هذا هو الحق. إنما أن تظن أن عقلك وحركات عقلك الخاصة بك حركات عقلك هي الحق فهذا نسبي، لا دليل على أنه مطلق، لا دليل على أنه معمم، إنما هذا خاص بك بدلالة أنك أحيانا تفهم أمور تناقش غيرك فيظهر لك أنه يفهم الأمر بصورة مخالفة تماما. إنما الحق الذي لا مرية فيه هو ما جاء عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر فهمه الأكابر من الصحابة ومن سار على دربهم. لماذا أقر فهمه هؤلاء؟ لأن هؤلاء الذين نزل القرآن في أحضانهم وقلوبهم، وكانوا أفصح الناس لسانا، كانوا أفصح الناس لسانا، وبالتالي ما انتكست لا فهومهم اللغوية ولا فطرتهم النقية، ففهموا مراد الله على ما أراد الله. بعض الناس يدعي أنه فهم مراد الله لكن على ما أرادت نفسه واجتهد، فإذا كلمته قال هذا أمر مجرب، كمثل الذي خرج فيقول أن بعض الكلمات لو قيلت عدد معين 1111 مرة ولا كذا ولا كذا هذه مجابة الدعوة وهذه تفتح الرزق وهذه كذا وكذا، فنقول ما الدليل على ذلك؟ يقول التحر هذا أمر مجرب. وهل الدين مرتع للتجربة؟ هو علم ثقافي، هذا علم موقوف، هذا علم يأتينا كما علم الله تبارك وتعالى فعلمنا، هذا من علم الله. هل هو متعلق بالتجربة؟ نتكلم على العلاج والدواء، نتكلم على الرياضيات، نتكلم عن علم الله تبارك وتعالى، ليس متعلق بالتجربة. هب أنني أخذت أدعي أن الله عز وجل اسمه كذا فاخترعت له اسما، أعوذ بالله من مقالة كهذه لكن تنزلا، فابتلاني الله عز وجل أنني كلما ذكرت هذا الاسم الذي ابتكرته أنني أجاب الدعوة، بلاء من الله. هل يلزم من ذلك أنني على الحق؟ وهذا يحدث، فما بالك وأن الشياطين منهم من يتكفل بإعانة الضل حتى يثبت على ضلاله. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى أنه ربما أتى الرجل القبر للولي الصالح فخرج الولي له من قبره فقال إنك على الحق فاثبت وإن الله قد رضي عنك، وأحيانا يبطل عليه بعض الأحكام الشرعية كالصلاة وغيرها، وما هو إلا شيطان تمثل له في هيئة الولي ليضله عن سبيل الله. فلا يلزم من التجربة إنك تكون على الحق. الحق هو قال الله قال رسوله، وما كان على وزان ذلك مما أباحه أهل العلم من أدلة كالقياس وغير ذلك. أما التجربة فلا نعلمه في دين الله تبارك وتعالى، دين الله لا يجرب وليس مرتعا للتجارب. ثم بعد ذلك الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى بدأ أول الكلام في المتشابه الذي دخل على الزنادقة أو ادعت الزنادقة أنه متشابه، وهو في قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها كيف تصير هذه الجلود الجديدة معذبة وهي لم تقترف ذنوبا أيام كان حيا في الدنيا. نترك هذا السؤال كما هو إن شاء الله للمرة القادمة، فلا يفتتن أحد ولا يذهب بعقله إلى أودية التيه والضلال، بل له إجابة، بل له إجابة رائقة جميلة جليلة إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيراً.